بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يرقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار فيها حتى يضع فيها الجبار رجله وفي رواية عليها قدمه فتقول قط قط. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة القدم لله عز وجل أو الرجل، وكلاهما سواء، فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله قدما تليق بجلال الله وعظمته لا تشبه قدم المخلوق، وإنما تليق بمكانته سبحانه وتعالى. قال وقوله: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني هذا الدوام يلقى فيها بالاستمرار، يلقى لماذا؟ لكثرة الداخلين فيها ولسعتها. فتقول هل من مزيد، يعني أطلب أعطني زيادة، أعطني من أهل النار والعياذ بالله، لكثرة اتساع ما امتلأت. فإذا اكتمل من كتبت عليهم الشقوة ودخلوا النار، حين ذاك يضع فيها حتى يضع فيها رب العزة فيها رجلها، حتى يضع فيها، والمراد فيها هنا على، ففي هنا بمعنى على، حتى يضع عليها الجبار رب العزة عليها رجله. فقول رب العزة صيغة أي صاحب العزة، رب معنى صاحب، يعني صاحب العزة، يعني حتى يضع فيها العزيز. هو أوتي بتلك الصفة وهي العزة للمقام مناسب لها، فهنا نار وامتلاء لها، فيراد ملؤها، فيضع العزيز سبحانه وتعالى فيها رجله، أي يضع عليها رجله. ففيه إثبات صفة الرجل لله عز وجل كما يليق بجلال عظمته. وفي رواية عليها قدمه، يعني ورواية أخرى تفسر في بأنها معنى على، ففي رواية الأخرى بينت بأنها على، وفي رواية عليها قدمه. فإذا وضع الله عز وجل عليها قدمه تقول قط قط، يعني يكفيني امتلأت، والعياذ بالله، الله لا يجعلنا وإياكم منها، لكثرة الداخلين فيها. وإنما يصار إلى ذلك لأن في نار جهنم ضيق، فيمتلأ فيها فيضيق عليه في نار جهنم والعياذ بالله، أما الجنة فهي متسعة بفضل الله وكرمه، فهنا يضيق عليهم فيها ويزوى عليهم بعضها على بعض والعياذ بالله، وهي مليئة بمن استحق دخولها. ففي هذا الحديث إثبات صفة القدم أو والرجل لله عز وجل، وكلاهما سواء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينادي يقول، إن الله عز وجل يقول: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. في هذا الحديث في إثبات صفة الكلام لله عز وجل في أكثر من لفظ كما سيأتي. هنا يقول الله، هنا إثبات صفة الكلام، الله يقول يا آدم، ينادي يقول يا آدم، فإذا ناداه الله عز وجل آدم يقول لبيك وسعديك، يعني إجابة لك بعد إجابة، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أجيبك كل ما تناديني أجيبك، وسعديك أي أنا سعيد بما تطلبني به، فأنا ألبي طلبك وسعيد بذلك، هذا مع لبيك وسعديك. فينادي بصوت، هنا في إثبات، هذا مما هنا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فينادي بصوت، النداء بصوت لا شك، وأوتي به هنا كلمة بصوت لا بالتأكيد، مثل ولا طائر يطير بجناحيه، يعني الطائر ما يطير بجناحيه، وإنما أوتي بقوله بجناحيه من باب التأكيد، وهنا فينادي بصوت من باب التأكيد، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. فهنا فيه إثبات المكانة العظيمة لله عز وجل، فقوله إن الله يأمرك، والمتكلم هو الله، فما قال إني أمرك، وإنما قال إن الله يأمرك، والله عز وجل هو المتكلم للمكانة العالية العظيمة لله عز وجل قال إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة، وفي لفظ 99 من كل 199 في النار وواحد في الجنة، يعني أن الناجي قليل. فلا تعلم أيها العبد هل أنت من الناجين أم أنت من الهالكين، فألف لا ينجو منهم للواحد، فادعوا ربك أن الله يجعلك من أولئك الناجين. لذلك الله يقول ثم تلا أن يسلم قول عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا، الولد الصغير يشيب رأسه بعد ذلك النداء. كل 1000 ما ينجو إلا واحد، كل 1000 ما ينجو إلا واحد. ولا تعلم هل أنت ناج أم لا، والنار جهنم أمامك لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك والعياذ بالله يجرونها. فدل هذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما يليق كما يليق بجلاله وعظمته. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف وفيه إثبات صفة الكلام، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان، يعني ليس بينه وبين ترجمان يعني كفاحا، ليس بينه وبينه وسيط، الله يكلم العبد فعلت كذا وكذا والعبد يجيب أنت فعلت كذا، هذا ذنب فعلته وأنا سترته عليك في الدنيا وأغفره لك في الآخرة. هذا مما يتكلم به العز وجل مع العبد، ومما يتكلم به مع العبد أن العبد يقول فعلت كذا فينكر ذلك العبد، فقل هل ترضى عليك شهيد من نفسك، فقل نعم، فيختم على لسانه وتتكلم جوارحه فعل كذا في يوم كذا وهكذا. فحتى العبد من تنكره أنه ينكر ما ذكره الله عز وجل له، فحين ذاك تنطق الجوارح، فإذا نطقت الجوارح قامت الحجة شد عليه. فتبين من هذا الحديث ما منكم من أحد، كل واحد مسلم كافر الله سيكلمه، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما بينه وبين واسطة أو مترجم. وهذا الحديث يدل على قدرة الله وعظمته، فكثرة الخلائق الله سيكلم كل واحد بذنوبه وأفعاله، كل واحد ومع كثرتهم الله قال سبحانه إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، فيكلمهم ويحاسبهم وحسابه سبحانه وتعالى سريع. المسلم يقول ما نقش أحد الحساب إلا عذب. لما سألت عائشة قالت كيف فما يفعل القادرة خيرا، قال ذاك العرض والحساب شيء آخر. فهذا يدل على عظمة الله وقدرته، على كثرة الخلائق يكلم كل واحد ويحاسب كل واحد ويحاسب، فينهيهم في ذلك الموقف العظيم، من كان من الجنة دخل الجنة ومن كان من النار كان من أهل النار عياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث إلا سيكلمه ربه دل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله تكلم ويتكلم وسيتكلم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه، كلام يتكلم كيف شاء بما شاء إذا شاء، كلام يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وإذا علم العبد أن الله سيكلمه وجب عليه الإنقاذ نفسه والفرار والنجاة بها من هول ذلك السؤال الذي سوف يسأله ربه الحكم العدل الذي سيحاسبه عن أفعاله. فليستيقظ العبد وليسارع إلى فعل الحسنات وليبتعد عن السيئات لئلا تكتب عليه، واعلم بأن الفرار من الذنب أيسر من طلب التوبة بعد الذنب. فتبين مما سبق إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة القدم أو الرجل عز وجل كما يقول عظمته، وإثبات صفة الكلام لله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.